يرد على انه دعاه لهؤلاء الانبياء المعصومين. نعم. لا فائدة منه. لا بارك الله فيك. هذا الدعاء قبل ان يعرف. هذا الدعاء قبل ان يعرف. اي نعم نعم. وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. طيب اذا ابراهيم يقول اجنبني اي اجعلني في جانب والاصنام في جانب. وهذا ابلغ مما لو قال امنعني من عباده الاصنام، لانه اذا كان في جانب والاصنام في جانب صار ذلك ابعد وابلغ، ابعد وابلغ. فهو ابلغ من لو قال امنعني وبني ان نعبد الاصنام، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه ولا لا؟ إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك بنا نحن؟ نعم. فإذا لا تأمن الشرك، ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر أمسك حذيفة وقال تعال أنشدك الله، قل حذيفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه ذو الإيمان الراسخ القوي يناشد حذيفة هل الرسول سماه مع من سمى من المنافقين؟ الله أكبر. لا نعم. كم تصور من عمر رجلان في النفاق الاعتقادي؟ لا أي النفاق اللي ذكر له اللي سماهم له لأنه رضي الله عنه نفسه يقول أنه عمل لقضية حذيفة أعماله يرجو أن الله يكفر بها عنه. لا لا ما شك في الاعتقاد يخشى الإنسان، وقد يكون مثلا الآن على على على سلامة وفيما بعد يكون كذلك يصل إلى النفاق ما يدري. قال نعم من إيه لكن نعم هو بشره بالجنة صحيح، لكن الإنسان يخشى على نفسه، يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته، يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء. نعم إلا بلى ويلزم أن لا يكون منافق، لكنه هو خشي، يعني الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته، وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته. ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. نعم تقول الجنة مقطوعة. لكن هو يقول يحتمل هو في نفسه في قوة خوفه يقول يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعالي في عهده، وأخشى أن يكون في نفسي آخر. وما بيقول لك سيد عمر رضي الله عنه نقول بهذا إن سيد عمر هذا حتى الناس على الخوف من هذا الأمر، إذا كان عمر مثلا رأى بصر يعني إذا كان عمر يسأل وهو من قد قتله بالجنة هنا فغيرهم لا ضير. هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لأن الأصل أن الكلام يبقى على حقيقته. هذا ما يصلح، لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يسلك هذا المسلك في هذا وفي غيره، حتى فيما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا من الأشياء يقول هذا قصد به التعليم أو قصد به أن يبين لغيره، أو يقول لما إذا رب يغفر لي الرسول ماذا رب يغفر لي لأن الذنوب ولكن لأجل يعلم الناس، هذا ما خلاف الأصل. قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب أن نعبد إيش معنى من الأعراب؟ مفعول جاني لجنبني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم ويقال صنم ووثن، فهل بينهما فرق؟ نعم تقولون الفرق بينهما

قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الثاني، القسم الثاني، أن يكون الرياء طارئا على العبادة بأن يكون أصل العبادة لله لكن طرأ عليه الرياء. نعم. فهنا كل من بعث من أجل الرياء فهو باطل قبل صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من قسم الأقسام. إن دافعه فإنه لا يضر. يعني مثل إنسان يصلي صلى ركعة وما انفح في الركعة الثانية جانا فحصل في قلبي بعض الشيء، إذا دافعه لا يضر لأن الرجل قام بالجهاد. وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل. يعني مثل لو أطال القيام أو أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك فهذا كله عمل حابط. لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ نقول إن كان آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهي فاسدة، وإن كان هذا آخر العبادة منفصلا عن أولها بحيث يصح أولها دون آخرها فما سبق الرياء فهو صحيح وما كان بعده فهو باطل. فالصلاة مثلا، الصلاة ما يمكن يصح أو يفسد آخره ولا يفسد أولها، فإذا تبطل الصلاة ينسحب البطلان على أولها كما كان في آخره. لكن مثل دراهم، إنسان عنده 100 ريال يتصدق بها، تصدق ب50 لله و50 الثانية فيه رياء، الخمسون الأولى مقبولة ولا لا؟ مقبولة. والثانية غير مقبولة، وذلك لأن آخرها منفك عن أولها. هنا هذا هو التفصيل في هذا المقام. والله طيب الشيخ، نعم، آخر مثل أول، فيأخذ ما دون ذلك لمن يشاء. ما وجه استدلال بالآية صالح؟ لا يأخذ الله بقضاء مثله. نعم. ولشدته ولعظمه يخاف عليه. يعني حيث ما الله ما يأخذه يجب الإنسان يخاف منه ويبتعد عنه. طيب، قوله تعالى: لا يغفر أن يشرك به، هل يشمل يا مصطفى الشرك الأصغر والأكبر ولا بس الأكبر؟ وش وجه الشمول؟ وش وجه العموم؟ سلام. نعم، أن قوله لا يغفر أن يشرك به أن مبادئ في كل مصدر أن يشرك به فهو نكرة في سياق النفي، توحيد العموم، توحيد العموم ذكر، هذا بس هذا العموم. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما مراد بالدنيا يا اسماعيل محمد؟ المراد ما هو أقل أو ما المراد بالدنيا السوى؟ الأرض ما هو أقل ما هو أقل؟ طيب، ما الذي يرجحه؟ يرجح الدور المقبل بهذا، لا شمل سوى هذا، يشمل الكفر، يشمل الكفر الذي لا يتغير من الشرك. فأنه يغفر، نعم، وهو لا يغفر. نعم.